صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 26 خطبته صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها في المدينة المنورة. أول خطبة خطبها الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة المنورة، والجامع هناك اسمه مسجد الجمعة إلى الآن معروف. نعم، والمؤسف أنهم لا يصلون به الجمعة، نعم، يخشون أن يعبده الناس، إن لله وإن إليه راجعون. نعم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده، الحمد لله أحمده، وأستعينه وأستغفره. هذا إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بدأ المتكلم يبدأ بذكر الله، وإلا الآن أكثر المتكلمين في هذا الزمان لا يذكرون الله في كلامهم، فلذلك كلامهم أبتر أجزم مقطوع البركة لا نفع فيه. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، كذلك نطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تعمل أو تتكلم أو تخطب أو تدرس أو تصنع في أي عمل تستعين بالله أبدا، إياك نعبد وإياك نستعين. وأستغفره، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأستغفره، النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر له ربنا عز وجل ما تقدم وما تأخر من ذنبه. طب لماذا يستغفر؟ تذللا وانكسارا لربه وتعليما لأمته. وأستعينه وأستغفره وأستهديه، نعم، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره. من أركان إيماننا وصلب إيماننا أن نحب المؤمنين وأن نعادي الكافرين. بعض الناس يحب أهل الإيمان ويحب أهل الكفر، منافق مذبذب. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي لعمه العباس لما وجده في صفوف الكافرين جيء به أسيرا، قال: أنا ما خرجت لقتالك يا محمد. قال: ولكن وجدناك في صفوفهم. تجب الفطانة للأنبياء، الجواب حاضر، تعليم من عند الله. قال: أنا ما خرجت لقتالك. قال: لكن وجدناك في صفوفهم. وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقرب من الأجل، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. هذا الرشيد من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. هذا الذي يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال وأوصيكم، يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية الله، وصية الله لخلقه التقوى، ووصية نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام لأمته أيضا التقوى. وأوصيكم بتقوى الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن إلى قيام الساعة، والتقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات. فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة. الآن نادر في هذا الزمان أن تجد من يحضك على آخرتك. ابدأ بأبيك وابدأ بأمك وبأصحابك كلهم، وهم اشتغل جيب مال وخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، كله يأمر ببناء هذه الدنيا الملعونة. رضي الله عن فاروق الأمة، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن أبا الدرداء سيدنا عويمر كان واليا في حمص، أخذ من بيت مال المسلمين درهمين وبنى كنيفا مرحاضا بدرهمين، درهمين يعني أقل من 5000 ليرة سورية، ربما بمقدار 4000 ليرة سورية أيها الأحباب. فكتب إليه كتابا، بلغني أنك اتخذت كنيفا لنفسك من بيت مال المسلمين، أما يكفيك ما بناه الفرس والروم؟ الله يريد خراب الدنيا وأنت تريد عمارتها. إذا وصلك كتابي فقد سيرتك ومن معك إلى الشام. وعزله عن ولاية حمص لأنه أخذ درهمين، وهو الوالي يعني مثل محافظ الآن، أخذ درهمين من بيت مال المسلمين لبناء كنيف. فإنه خير ما أوصل به المسلم المسلمة أن يحضه على الآخرة. وهكذا أبناء الآخرة ما يسألون إلا عن الآخرة. الأب يتصل بزوجته قبل أن يسألها عن العلف والطعام، هل صليتي؟ هل صلى الأولاد؟ قبل أن يسأل عن المدرسة وكتبوا الوظائف وصنعوا، هل أدوا الصلاة؟ هل ذكروا الله؟ هل قرأوا أذكار الصباح؟ هل قرأوا أذكار المساء؟ هل صلوا السنن؟ هل صلوا الوتر؟ هل ذكروا الله؟ أبناء الآخرة يسألون عن الآخرة. أما أن ندعي أننا من أبناء الآخرة ولا نتواصى إلا في الدنيا فهذا كذب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخصوماتنا فيما بيننا، بين الأقارب وبين الجيران والأسواق، كلها من أجل الدنيا الدنية. لا تكاد تجد خصمين اختصما خصومة بين أب وأولاده من أجل الصلاة والعبادة، لكن يختصمون من أجل فتح الدكان والمعمل وجلب الدرهم والدينار. نادر أن تجد من يغضب لله، لأن لو سمعت صياحا في الأسواق خصومة تقول ما الأمر؟ اللي والله الجيران عم يتخانقوا مشان البضاعة وأخذت لي زبون وجبت لي زبون. أما أن تجد خصومة من أجل الدين كل بساطة، صار ولده في 20 من عمره والولد لا يصلي وأبوه يضحك، هل يصلي ولدك؟ يقول مراهق. الله أكبر، ابن 20 سنة مراهق، ابن 25 سنة، ابن 25 سيصلح أن يكون جدا، يصلح أن يكون جدا، تقول مراهق لا يبالي. ولكن لو كسر الولد ربما كأسا في البيت أو زجاجا أو خرب شيئا في البيت تقوم قيامته في البيت، ويغضب الأب من أجل كأس بمئة ليرة سورية يغضب، ولكن لا يغضب الأولاد فاتتهم صلاة الصبح والظهر وما أدوا الصلاة ولا أدوا العبادة. والبنت تخرج، واحد سلم علي مرة، نعم، وجعل يتحدث في الدين، فجأة خرجت بناته، أعوذ بالله، قلت من هؤلاء؟ والله تبسم مثل ما بيقولوا العام ضحكت عنزي على المسلخ، والله ضحك بناته صبايا بالجامعة بآخر طرز، الله يهديه. الله أكبر. أنت مسلم الآن تتحدث في الدين وهكذا بناتك؟ لا يبالي والله، والله لا يبالي ولا يتأثر. إن لله وإن إليه راجعون. فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلمة أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. كنت مع شيخنا مرة في مجلس فيه من الوجهاء ووزير بينهم، فالحاصل هذا الوزير قاعد مع شيخ، قال له أوصنا، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. والله العظيم أذكر الناصح والمنصوح والمكان، لكن الآن الوقت ضيق ما أذكر التفاصيل، نريد العبرة. فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. الله أكبر. ربي حذرنا من المعاصي وعاقبة المعاصي، ولا أفضل من ذلك نصيحة، أي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل من ذلك الذكرى، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية ولا ينوي بذلك إلا وجه الله تعالى يكن له ذكرا في عاجل أمره. الله أكبر. وذخرا فيما بعد الموت إذا أصلحت فيما بينك وبين الله من أمر السر والعلانية. لأن بعض الناس في العلانية يصلح أبدا، أمام الناس جاء إلى المسجد كرجل رأيته منذ مدة، يأتي إلى المسجد ويصلي، ولكن والعياذ بالله جاءتني رسالة من أهلي انصحوا يأتي بيت الله، إذا دخل البيت مباشرة يفتح الجوال على الأفلام الساقطة والهابطة طيلة الليل. رجل مسلم امرأته في الحلال بجنبه حلال له، هذا من البشر أم من البقر؟ هذا شيطان تجلس مع الأفلام الساقطة وامرأتك في الحلال بجنبك؟ قال: ومن يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية. ألا كثير من الناس تخليطاتهم في السر، جاء إلى المسجد صلى، ذهب إلى مصنع بدأ الغش وبدأ البضاعة الخرباني وما الخرباني كله وغير. أنا أعرف هذا من خلال الفتاوى اللي تأتي. واحد عم يسأل بكل بساطة، قال لي هيك عم يساوي التجار، شو عم يساوي؟ قال لي هاي مصنوعة شو سيدي بالصين، قال لي بده يكتب انه مصنوعة بالسعودية وهي مصنوعة بالصين، عم يقول له اطبع لي ميد ان ايطاليا، قال لي بكل بساطة. وآخر حدثني طالب علم اشتغل عند رجل عنده معمل الزعتر، والله بعدين بعثوا لعند نجار يجيب له انشارة من هناك. قال له ليش انشارة يا معلمي؟ قال له كما بتضر الانشارة تبع النجار اللي بيحطوا له مازوت وحط كلها وضعت مع الزعتر، وتبع اللبن مصفى عم يحط اسبيداج كمان هذا القاتل. وإن لله وإن إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في السر والعلانية ولا ينوي بذلك إلا وجه الله تعالى. انظر إلى هذه الجملة الاعتراضية: يكون له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت. فيما بعد الموت هؤلاء الصالحون. اليوم كنا نقرأ في الصباح في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي أيها الأحباب كان منذ 1300 سنة تقريبا إلا شوي. إلى الآن ذكره حي، أبو حنيفة مثله، مالك مثله، هؤلاء الرجال عملوا الصالحات فخلد الدهر ذكرهم إلى قيام الساعة. نقول قال الشافعي رضي الله عنه، قال أبو حنيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وكذلك فرعون جار وبغى من آلاف السنين، كل ما ذكر لعنة الله عليه، أبو جهل لعنة الله عليه. فاحرص يا مسلم إمت أن يوجد بعد موتك أناس يقولون رحمه الله لا لعنه الله. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاكتب لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فذكرك هذا السام الرائي قال لأبي يوسف بعد موته، سلم عليه في قبره قائلا سلامه انعم، قال له فذكرك انعم، فذكرك خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيت الصلاة. يا حبيبي إلى قيام الساعة نقول يعقوب تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف رحمه الله تعالى. وإن التاريخ لن يهمل شيئا، التاريخ يكتب كل شيء، فلنعمل أعمالا تبيض وجوهنا. إذا متنا وجاءت الأجيال بعدنا تترحم علينا وتفخر بنا، لأن تسبنا الأجيال التي تأتي وتلعن من ظلم منا، وذخرا فيما بعد الموت، ذخر حين يفتقر المرء إلى ما قدم في الآخرة، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، الله أكبر، كلام مخيف. ويحذركم الله نفسه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والله رؤوف بالعباد. والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، لا خلف لذلك، للشيء الذي يذكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه يقول تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. هنا ظلام ليست صيغة مبالغة من ظالم مثل شراب، لا، ظلام هذه الصيغة عند العلماء هي صيغة نسب، ومع فاعل، يقول ابن مالك ومع فاعل وفعال، فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، يعني وما ربك بذي ظلم، وما ربك بظلام، أي وما ربك بذي ظلم، يعني وما ربك بصاحب ظلم. إياك أن تفهم أن الصيغة صيغة مبالغة، لا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني ما أنا بصاحب الظلم. ربنا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته، هذه أول خطبة خطبها، أول خطبة جمعة، في أول جمعة صلىها في المدينة في بني سالم، في بني سالم ابن عمرو بن عوف، واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بدرت منك معاصي وآثام، تبت إلى الله، أقلعت عن الذنوب وندمت على فعلها وعزمت أن لا تعود إليها ورددت الحقوق إلى أهلها، يكفر رب العزة والجلال، يكفر عنك سيئاتك ويعظم لك أجرا. ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله تقي مقته، التقوى أقوى يا أحباب، وإن تقوى الله تقي مقته، يعني تقي غضب الله سبحانه وتعالى، وتقي عقوبته، وتقي سخطة، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترفع الدرجة. هو في الدنيا الآن اتقي رب العزة وجلال يحسن وجهه، أما تنظر تذكر الآن معي الصالحين من عباد الله، شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كالقمر كان، كل من رآه ذكر الله، تذكر الشيخ أحمد الحبال رحمه الله تعالى، كل من رآه كان يذكر الله، تذكر نعم الشيخ حسن حبنك والشيخ صالح الفرفور وهؤلاء العلماء الربانيين، تنظر إلى وجهه فتذكر الله. وجهه في الدنيا أبيض، أبيض من النور، لا يشترط الناس ما يفهمون إلا بياض البشرة وسواد البشرة، يعني أهل إفريقيا ما فيهم أناس منورون، البياض أيها الأحباب في الدنيا المراد منه النور، في الآخرة حقيقة البياض، في الدنيا النور. شيخنا الشيخ بشير كرمان الحلبي أبو الأمين رحمه الله تعالى، نزيل المدينة دفين جنة البقيع، لما اجتمع الطلاب معهد الفتح الإسلامي حوله، في واحد بينهم أسود البشرة إفريقي، جعل ينظر إليه ويقول لهم والله إني أراه أبيض، والله إني أراه أبيض، فبكى الطلبة لأنهم يعرفون أن هذا الإفريقي يقوم في الليل. وأحد المحدثين قال ومن كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. وفي الفقه عندما قال الفقهاء الحنفية يقدم للإمامة الأحسن وجها، فسروه بقول أحد المحدثين أي الأكثر صلاة في الليل، ومن كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. الله، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترفع الدرجة. خذوا بحظكم، يقول صلى الله عليه وسلم، ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج بكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. نحن في امتحان الآن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل ما هو أخلصه وأصوبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله. ثم قال فأكثروا ذكر الله. نحن الآن في المجلس ثرثر 5 ساعات، ربما كلمة ذكر تجري على لسان، نعم كلمة ذكر 1000 كلمة ثرثرة وغيبة ونميمة، إن هذا لخسران مبين. أينما كنت اشتغل بالذكر، وإياك أن تخوض مع الخائضين. أنا أعرف أحد الصالحين ذكر لي مكان في العسكرية، يعدوا في الماجعة العساكر، إنعم على كلام بذيء وكذا، والدنيا الشتاء يبلغ وين يروح بحاله، يجيب بطانية ويتغطى ويعمل حاله نايم، وتحت البطانية عم يشتغل بالاستغفار والذكر والدعاء، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، خلوة في جلوة. هو صار من أولياء الله، وشهد به شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال عنه كما حدثنا أحد أحبابنا، قال عن هذا الرجل، قال هذا من كبار أولياء الله تعالى. مين عم يشهد؟ علم الأمة ومرجع علمائها يشهد بها، من كبار أولياء الله تعالى، كان يحفظ لسانه وسمعه وبصره، كان عنده ورع، لغيبة لنميمة، عنده حسن ظن عجيب بالمؤمن، عنده ثقة بالله عجيبة، فقير الحال، ما يشكو أمره إلا لله سبحانه وتعالى، إن نزلت به مصيبة يقول الحمد لله الحمد لله، دائما ترى البسمة في وجهه، تراه راضيا عن الله سبحانه، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس. احفظوا هذا. إذا رأيت الناس الآن ظلموك أو أساءوا لك فقل أستغفر الله، تبت إليك يا رب. كل واحد إن رأى مصيبة نزلت به فليشم رائحة كفي، ماذا صنع؟ هكذا أهل الله يصنعون. حدثني أحد الصالحين قال لي: كل ما أساءت إلي امرأتي بشيء قال لي: لا أضربها ولا أسبها ولا أطلق ولا أبدا، أتوضأ وأصلي ركعتين، في السجود أقول: يا ربي تبت إليك، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يدعو يدعو. فإذا بامرأته تأتي إليه وتصالحه: وسامحني وتأبرني وتكفني وتأبر عظامي. انتهت المشكلة كلها بصلاة ركعتين، لا حاجة لا لضرب ولا المسبة ولا طلاق ولا أبدا، بركعتين قال لي تحل المشكلة بيني وبين امرأتي. وكذلك فيما بينك وبين الخلق، جاءك إذا استغفر الله. سيدنا إبراهيم بن أدهم سلط عليه الشرطي مرة وضربه، فماذا قال إبراهيم؟ ما قالوا لعنك الله، قالوا اضرب رأسا طالما عصى ربه، اضرب رأسا طالما عصى ربه. فإن رأيت شيئا ونقصا فرده إلى نفسك، أنت أسأت استغفر الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله. هكذا يقول الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم عليه الصلاة والسلام: فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس. يعني أنت عندما تستغفر وتتوب وتتوكل على الله، ربنا هو يقضي على الناس ولا يقضون عليه، كبير صغير ملك، ما أحد يستطيع أن يقضي على الله عز وجل، وإلا لو كان عندهم شيء لما ماتوا ولا مرضوا ولا أبدا. نحن نجد الأرض الآن فيها كثير من هؤلاء، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت؟ ساقيها ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في آخرها: الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير: هكذا أوردها ابن جرير هذه الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في أول جمعة صلىها في المدينة، نعم، وفي السند إرسال. وقال البيهقي: باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ثم أورد ابن كثير إسناد البيهقي إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه. نتمم هذه الرواية الثانية في الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.